زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب العمر عمران ويا حريصا على الأموال تجمعها أنسيت أن سرور المال أحزان زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هجران وأرع سمعك أمثالا أفصلها كما يفصل ياقوت ومرجان أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجون ذاك فإن الحر معوان واشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خالتك أركان من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عز ومن هان من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال للإنسان فتان من سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قرير العين جذلان من كان للعقل سلطان عليه غدا وما على نفسه للحرص سلطان من مد طرفا لفارط الجهل نحو هوى أغطى على الحق يوما وهو خزيان من عاشر الناس لاقى منهم نصبا لأن سوسهم بغي وعدوان ومن يفتش عن الإخوان يقلهم فجل إخوان هذا العصر خوان من استشار صروف الدهر قام له على حقيقة طابع الدهر برهان من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة ولحاصد الزرع إبان من استنام إلى الأشرار نام وفي قميصه منهم صل وثعبان كن ريق البشر إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان ولا يغرك حظ جره خرق فالخرق هدم ورفق المرء بنيان أحسن إذا كان إن كانوا ومقدرة فلم يدوم على الإحسان إن كانوا فالروض يزدان بالأنوار فاغمة والحر بالعدل والإحسان يزدان صن حر وجهك لا تهتك غلالته فكل حر لحر الوجه صوان فإن لقيت عدوا فالقه أبدا والوجه بالبشر والإشراق غضان دع التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان لا ظل للمرء يا عرام تقولها وإن أضلته أوراق وأفنان والناس أعوان من والته دولته وهم عليه إذا عادته أعوان سحبان من غير مال باقن حصر وباقن في ثراء المال سحبان لا تودع السر والشاء يبوح به فما رعى غنما في الدو سرحان لا تحسب الناس طابعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيهن ألوان ما كل ماء كصاد داهٍ لوارده نعم ولا كل نافت فهو سعدان لا تخدشن بماطل وجه عارفة فالبر يخدشه مطل وليان لا تستشر غير ناد حازم يقظ قد استوى فيه إسرار وإعلان فللتدابير فرسان إذا ركبوا فيها أبر كما للحرب فرسان وللأمور مواقيت مقدرة وكل أمر له حد وميزان فلا تكن عجلا بالأمر تطلبه فليس يحمد قبل النضج بحران كفى من العيش ما قد سد من عوز ففيه للحر إن حققت غنيان وذو القناعة راض من معيشته وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان حسب الفتى عقله خلا يعاشره إذا تحاماه إخوان وخلان هما رضيع لبان حكمة وتقى وساكنا وطن مال وطغيان إذا نبى بكريم موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطان يا ظالما فرحا بالعز ساعده إن كنت في سنة فالدهر يقضان ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله وهل يلذ مذاق المرء خطبان يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان ويا أخ الجهل لو أصبحت في لجج فأنت ما بينها لا شك ظمآن لا تحسبن سرورا دائما أبدا من سره زمن ساءته أزمان إذا جفاك خليل كنت تألفه فاطلب سواه فكل الناس إخوان وإن نبت بك أوطان نشأت بها فرحا فكل بلاد الله أوطان يا رافلا في الشباب الرحب منتشيا من كأسه هل أصاب الرشد نشوان لا تغترر بشباب رائق نضر فكم تقدم قبل الشيب شبان ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما عذر أشيب يستهويه شيطان كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص وإيمان وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان ما ضر حسانها والطبع صائغها أن لم يصغها قريع الشعر حسان.